يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، إذا أخذ خطيب الجمعة بالمشهور من مذهب الحنابلة فدخل قبل وقت الظهر بثلث ساعة أو عشر دقائق، فهل ينكر عليه؟ نعم نعم ينكر عليه، وهذا صدر فيه فتوى من اللجنة الدائمة بالمنع من هذا، وعمم على المساجد، على وزارة الشؤون الإسلامية، وعمم على الأئمة، لا يجوز مخالفة هذا، لأن هذا هو الصحيح، هذا هو الصحيح من قولي العلماء. نعم.